بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17، باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ أبا عيسى الترمذي رحمه الله ذكر بابا فيما جاء في الأذان في السفر، وذكر الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في ذلك بعد ذكره تحت الترجمة حديث مالك بن الحويرث، ورجح الترمذي رحمه الله قول أحمد وإسحاق من أن الأذان في السفر مشروع. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الأذان في السفر، فمن أهل العلم وهم الجمهور قالوا إن الأذان في السفر مستحب، وهذا هو قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد، وهو قول لمالك رحمه الله. وقد نص الشافعي رحمه الله على أن ترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر. قال الشافعية رحمه الله: وذلك أن السفر مبني على التخفيف، لما قال هؤلاء أن ترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر، قالوا لأن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص، لذلك كان أخف تركه في السفر. كذلك قالوا لأن أصل الأذان للإعلام بالوقت، والمسافرون لا يتفرقون غالبا، الجمهور يستحبون الأذان في السفر، ولكن كما قال الشافعي رحمه الله: وترك الأذان في السفر أخف من تركه في الحضر، لما ذكرنا من الوجهين. هذا القول الأول. القول الثاني أن الأذان واجب في السفر وفي الحضر في كل جماعة، وهؤلاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالك ابن الحويرث لما جاء معنا في الحديث هنا: فأذنا وأقيما، وهذا هو قول ابن المنذر وقول داود بن علي، هو قول أهل الظاهر. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روي عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدا أعاد الصلاة. إن ترك الأذان مسافر عمدا أعاد الصلاة، هذه رواية عن مالك. كذلك هذا قول الأوزاعي في الإقامة: من ترك الإقامة عمدا أعاد الصلاة. هذا هو قول عطاء ومجاهد. بل قال عطاء: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة. فقال الأوزاعي: لا يجزي المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة. قول الثالث أنه بالخيار، إن شاء أذن وإن شاء أقام. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول عروة والثوري والنخعي. الصحيح هو استحباب الأذان، ذلك لثبوته هنا في حديث مالك بن الحويرث. ولو قلنا بالوجوب فإن ذلك كذلك قول قوي، وقد جاء عند ابن المنذر عن يعلى ابن عطاء عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر، فقلت له: أؤذن؟ قال: نعم، وارفع صوتك. كذلك هذا هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم لم يكونوا يرون الأذان في السفر، كما جاء عند البيهقي بن المنذر عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر: أو أذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن؟ للفأرة؟ لمن تؤذن؟ للفأرة. وكأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أن الأذان لكي يجمع الناس، فإذا كان الناس مجتمعون وهو غالب حال المسافرين، ذلك قال ماذا؟ لمن تؤذن؟ للفأرة. ويدل على ذلك ويؤيد ذلك ما رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، كان لا يزيد على الإقامة في السفر. لما؟ لأن الإقامة إذان بدخول وقت فعل الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وذلك لأن الصبح مظنة أن يكون الناس ماذا؟ نوما. فلهذه المظنة كان الأذان. وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. فكأنه في السفر في صلاة الصبح كانت هناك حاجة فأذن، فإذا كان فيخرج من هذا أو يوجه هذا على قول عبد الله بن عمر أنه إذا كان هناك حاجة فإنه ماذا؟ يؤذن. ولا يقول النقائل فقط بأثر عبد الله بن عمر: لمن تؤذن؟ للفأرة. فإنه هذا يفيد أن الناس ماذا؟ مجتمعون. فلمن الأذان؟ فلمن الأذان؟ كما نقلنا عن فقهاء الشافعية أن المسافرين غالبا ماذا؟ مجتمعون. أن المسافرين غالبا مجتمعون. الصواب كما ذكرنا أنه يؤذن، وذلك لما جاء من فضائل في الأذان، وكذلك ما جاء في حديث مالك بن الحويرث. ما جاء في فضائل الأذان من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث عقبة بن عامر: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، يعجب ربك. فهذا فيه دليل على أن هذا الأمر من الأمور الممدوحة والمحمودة والمحبوبة في الشرع. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قد روى هذا الحديث أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. كذلك ما جاء في حديث سلمان قد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح البيهقي وقفه، ولكن فيما يظهر أن له حكم الرفع. وذلك ولفظه إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة بأرض قي فلات فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم. قال فإن أقام صلى معه ملكان، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه. وهذا الحديث هو من صوارف الأمر الذي جاء في حديث مالك بن الحويرث، لأنه قال فإن أقام صلى معه ملكان، فلو كان واجبا وجوبا على كل أحد وعلى كل من يصلي لما كان هذا الفضل. فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. فالصحيح والعلم عند الله أن الصواب هو مشروعية الأذان، وأن ذلك من الأمور المستحبة، كذلك الإقامة. جاء في الحديث الذي معنا فأذنا وأقيما، ليس المقصود أن كل منهما يؤذن في قوله فأذنا وأقيما، فإن هذا الظاهر غير مراد، فليس المقصود أن كل منهما يقيم، وذلك لما جاء في رواية الصحيحين فليؤذن لكم أحدكم. كذلك هذه الرواية التي جاء فيها التثنية يوجه أيضا في قوله فأذنا بأن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، يدل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وقد أجيبت ماذا وإنما الذي دعا من موسى والذي أمن هارون، ومع ذلك سمى الله سبحانه وتعالى كلا منهما ماذا داعي. يوجه كذلك بالتوجيه هذا أن الذي يؤذن أحد والآخر يجيب الأذان، فيطلق كما جاء في الآية من أن الداعي موسى والمجيب هارون والمؤمن هارون. كذلك قالوا توجيه ثالث، توجيه الأول وهو الرواية فليؤذن لكم أحدكم واضحة في الصحيحين، كذلك أن المؤذن واحد والآخر مجيب، وسمي كل منهما مؤذنا كما جاء في الآية في الدعاء. كذلك قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد، كما قيل قتله بنو تميم، والقاتل من؟ واحد، والقاتل واحد، ضربوه بنو فلان، وقد يكون الضارب ماذا؟ واحدا. التوجيه الرابع ما قاله السيوطي رحمه الله في التوشيح، قال وللطبراني في هذا الحديث فأذن وأقم، فالظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ولكن هذا ذكره السيوطي يحتاج إلى تحقيق وبحث، فإن تصرف الرواة وما يكون في ذلك يحتاج إلى، لكن رواية الصحيحين واضحة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يعتبر في الأذان السن وغيره من الاعتبارات بخلاف الإمامة، فإنه في الإمامة قال أن الذي يؤمهما الأكبر، وأما في الأذان قال فليؤذن لكم أحدكم، فلا يعتبر في الأذان السن وغيره من اعتبارات بخلاف الإمامة. وفي قوله وليأمكما أكبركما، لماذا لم يأتي في هذا الحديث من جاء في حديث أخرى في تقديم الأقرأ والأسن والذي كان يعني في الهجرة؟ وذلك لما جاء قال خالد يعني الحذاء قلت لأبي قلابة فأين القرآن، لماذا لم يقل في الحديث أقرأكم؟ قال فأين القرآن؟ قال إنهما كانا متقاربين، وفي رواية وكنا يومئذ متقاربين في العلم، كما جاء في حديث، جاء من حديث مسلمة من طريق مسلمة، وجاء كذلك في رواية وكانا متقاربين في القراءة. ذلك قال أحمد موافقا لذلك، أحمد بن حنبل في تفسير أكبركما، في تفسير أكبركما قال إنهما كانا في القراءة متقاربين، فهم متساوون في القراءة، في الهجرة، في الفقه. ذلك اتجه في الحديث إلى السن، قال أهل العلم، ويدل ذلك على أنهم قد تساووا في شروط الإمامة، كما ذكر ذلك أيضا النووي رحمه الله. فلا يستدل بهذا الحديث أنه يقدم ماذا الأكبر وإن كان هناك من الأقرأ أو الأفقه، لا، لأن هذا الحديث فيه أنهم كانوا قد تساووا في كل شروط الإمامة، فجاء التقديم من جهة ماذا؟ السن، كما نص على ذلك أهل العلم. ومنهم كما سمعنا وجاء في الروايات الذي ذكرناها لكم، كذلك ما جاء عن أحمد، كذلك ما جاء عن النووي رحمه الله عز وجل، لأنهم هاجروا جميعا، كما قال النووي رحمه الله، هاجروا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة كما جاء في بعض الروايات، فهم قد تساووا فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبقى ما يقدم به إلا السن، كما قال ذلك النووي رحمه الله. ويؤخذ كذلك من هذا الحديث أنه يدل على أن الأذان لا يختص بالأكبر والأفضل بخلاف الإمامة، يعني لو جاء كبير وصغير فلا يختص هذا بالأكبر في الأذان، لأن السنة قال فليؤذن أحدكم، ولما جاء في الإمامة قال فليؤمكم أكبركم، فدل هذا على أنه الأذان لا يختص بالأكبر. كذلك هذا الحديث دل على تفضيل الإمام على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم الأكبر فيه، والأكبر يدل على التعظيم بخلاف الأذان، وسوف نأتي إلى بسط هذه المسألة والترجيح فيها عند شرحنا لحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كذلك من فوائد هذا الحديث الحث على الجماعة في السفر، الحث على الجماعة في السفر، وأن الجماعة، من فوائد أيضا الحديث أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام، تسمى جماعة، أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام. ذلك بوب البخاري رحمه الله باب الاثنين فما فوقهما جماعة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، لهذا الحديث حديث مالك بن الحويرث. كذلك من فوائد هذا الحديث تقديم الصلاة في أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، فهذا دليل على تقديم الصلاة في أول الوقت حتى ولو كان في السفر. كذلك من فوائد هذا الحديث جواز سفر الاثنين، فأذنا وأقيما لما خرج من عند رسول الله صلوات ربي وسلامه مسافرين، فدل هذا الحديث على جواز سفر الاثنين، وقد بوب البخاري رحمه الله عليه بباب سفر الاثنين. وما جاء في الحديث الصحيح الواحد شيطان والراكبان شيطانان أو الاثنان شيطانان والثلاثة ركب، حديث صحيح، ولكن هو هذا النهي على، ليس على التحريم بكونه، ونهى أن يسافر الرجل وحده، خاصة إذا كان الإنسان يأمن في سفره مثل ما يكون في زماننا، طرقات مليئة بالشرط، مليئة بمراكز الإسعاف، ولا تخلو الطرقات غالبا من سيارات أخرى. وهذا ما رجحه كذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. كذلك قالوا مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون في الجيش وقد يرسل شخصا واحدا، فدل ذلك على أن هذا النهي وأنه شيطان، الاثنان شيطانان، المقصود به الكراهة ليس المقصود به التحريم، فإذا احتوج فلا بأس. العجيب أن بعض الشراح أخذوا من تبويب البخاري باب سفر الاثنين أن المقصود به استحباب السفر يوم الاثنين، أن المقصود به استحباب السفر يوم الاثنين. لذلك قال ابن ملقن رحمه الله في شرح البخاري: فتأوله الداؤودي على سفر يوم الاثنين وهو عجيب، فإن مراده سفر الرجلين ولم يرد يوم الاثنين، وهذا عجيب. وابن الملقن رحمه الله ذكر شرح البخاري: وإنما ذلك أتى من حديث كعب بن مالك، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسافر يوم الاثنين ويوم الخميس. وما ذكره ابن الملقن رحمه الله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسافر يوم الاثنين والخميس، أما الخميس فهو ثابت، أما الخميس فهو ثابت، وأما الاثنين فلم أجد حديثا ثابتا مرفوعا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مع أننا قد أخذنا هذا عن بعض مشايخنا من سنوات، وبحثت منذ سنوات عن أن ذلك ثابت عن رسول الله مرفوعا فلم أجد في يوم الاثنين، أما الخميس فهو ثابت مشهور معروف. والحديث الذي معنا حديث صحيح، حديث صحيح. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. قال: حدثنا محمد بن حمين الرازي قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث غريب. وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد. جابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، هو الذي جاء معنا في الإسناد لما قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر، هو الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس. نعم. تركه يحيى بن سعين وعبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. وكما قال الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف. كما قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن عباس حديث غريب. ومعلوم أن أبا عيسى الترمذي رحمه الله إذا قال حديث غريب يعني حديث ضعيف، وذلك لأن فيه جابر ابن يزيد الجعفي. ولكن جاءت حديث أخرى صحيحة في فضل الأذان، كما عند أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. كذلك جاء: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. وزاد النسائي: وله مثل أجر من صلى، وله مثل أجر من صلى. وجاء كذلك في رواية عند الناس: ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. كذلك ما جاء عند البخاري والموطأ والنسائي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية. وهذا فيه دليل على أن هذا الأمر محبة الغنم والبادية ليس مكروها، فإن سلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية. فمحبة الغنم وأن الإنسان يكون عنده غنم ويخرج إلى البادية، فإن هذا أمر ليس من الأمور التي يعني جاءت الشريعة بالمنع منها. فإن سلم قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. تبدو فإن كنت في غنمك وباديتك وأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء عموم حجر شجر مدر إلا شهد له يوم القيامة من رطب أو يابس. هذا فضل عظيم للمؤذنين. وقد ثبت كذلك عند مسلم في صحيحه من حيث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطول الناس أعناقا المؤذنون. أو قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا الحديث حديث على ظاهره، وبعضهم حمل هذا الحديث إلى أن المعنى أطول الناس أعناقا، أي أكثر الناس أعمالا، كما قال ذلك ابن الأعرابي: أطول الناس أعناقا، أي أطول أكثر الناس أعمالا، يقال لفلان عنق من الخير، أي قطعة. وبعضهم كان كما ذكرنا لكم المقصود به طول العنق على ظاهره، فالناس يكونون في كرب يوم القيامة، وهؤلاء أطول الناس أعناقا. وكذلك قيل أطول الناس أعناقا أي تعظيما وتقديسا لهم يوم القيامة، ذلك العرب تصف السادة بطول الأعناق. وذكر الهروي أنه روي إعناقا، أطول الناس أعناقا، وروي إعناقا بكسر الهمزة، أي إسراعا إلى الجنة. ذلك جاء في الحديث كان يمشي ماذا؟ العنق. المقصود ماذا؟ هو ضرب من سير الإبل السريع. فعندنا كم معنى؟ أربع. الأول على ظاهره الناس في كربهم في يعني في عدم ذلك لطول أعناقهم، وأنهم يعني يشرئبون لأن يؤذن لهم في دخول الجنة. الثاني كثرة العمل، المقصود به كثرة العمل، أكثر الناس أعمالا. ثالث تعظيما وتقديسا لهم كما تقول العرب عن السادة، تصف السادة بطول الأعناق. ثالث على رواية من روى إعناقا من العنق، وهو السرعة، أي أسرع الناس إلى الجنة، أسرع الناس إلى الجنة، وكله خير. فيدل على كل حال على فضيلة المؤذنين. وقد ثبت كذلك في الحديث متفق على صحته من حيث أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه على فضل ماذا؟ الأذان. كذلك ما ثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يرفع إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه: من أذن ثنتي عشرة سنة، من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. كذلك ما ثبت عند أبي داود من سؤال الرجل الصحابي حيث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا دليل على تفضيل ماذا؟ المؤذنين. أقره إن المؤذنين ماذا؟ فهذا دليل على تفضيل المؤذنين. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عند أبي داود هو حديث صحيح: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، وأن المؤذن جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند أبي داود من حديث أنس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله: على الفطرة على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار حرم على النار. قال الصحابة: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. هذه الأدلة كلها تدل على فضل الأذان، وإن ضعف حيث الذي معنا فإن الذي فيه من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار، حتى وإن كان حيث ضعيف، لكن جاء حديث أخرى تدل على فضل الأذان، ومنها ما جاء في آخر الحديث لما قال: حرم على النار حرم على النار. نعم، فهذا الحديث ضعيف أن فيه جابر ابن يزيد الجعفي. نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أصباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال أبو عيسى: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال أبو عيسى رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن يعني أنه راع ومحافظ على الصلاة، وذلك بالإتيان بأفعالها وشروطها وأركانها، وأن المأمومين تبع له فهو ضامن. قال الخطابي رحمه الله: وليس الضمان الذي يوجب الغرامة، ليس المقصود به الضمان الذي يوجب الغرامة، فليس معناه أن الإمام آثم بالإمامة، بل يحصل له الثواب. والمؤذن مؤتمن يعني أن المؤذن مؤتمن على الوقت، وهو الذي عليه أن يحافظ على الوقت، لأن الناس يعولون على أذانه، ويجب أن يكون أذانه في الوقت لا متقدم ولا متأخر، لأنه لو تقدم عليه على الوقت أدى ذلك إلى أن الناس يصلون قبل الوقت، خاصة أصحاب البيوت من النساء والمرضى، فهو مؤتمن. وإذا أخر الأذان عن الوقت عن أوله خاصة في الفجر فإنه قد يأكل الإنسان وقد دخل الوقت، قد يأكل من يريد الصيام، لأن الإمساك يكون عند طلوع الفجر والأذان علامة على دخول الفجر. فإذن يجب على المؤذن أن يتعاهد الوقت ويكون عارفا بالوقت ويكون أذانه عند دخول الوقت، لا يتقدم عليه ولا يتأخر. قد جاء حديث عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صيامهم وصلاتهم. خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صيامهم وصلاتهم. ولكنه لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن فيه مروان بن سالم قد قال فيه البخاري وغيره منكر الحديث، وقال فيه أبو عروبة يضع الحديث، وقال ابن حبان كان ممن يروي عن المشاهير المناكير ويأتي عن الثقات بما ليس من حيث الأثبات. فحديث ابن عمر هذا لا يصح، لكن حيث الذي معنا الإمام ضامن والمؤذن المؤتمن هذا صحيح، وإن كان وقع خلاف في سماع أبي صالح من أبي هريرة كما ذكره المصنف، وسنتكلم على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: هذا الحديث يدل على أن إمام الصلاة ينبغي أن يكون من خيار القوم حتى يكون أهل للضمان، ينبغي أن يكون من خيار القوم حتى يكون أهل للضمان، يقوم بالصلاة على صفتها الشرعية، وعلى أن الإمام كذلك يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم ما يقع منه من تفريط في الصلاة، لكن بشرط ما لم يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. مثلا المأموم لا يركع عمدا، لا يتحمل ذلك الإمام، لا يقرأ يعني التسبيح الواجب عمدا، لا يتحمل ذلك الإمام، ما جاء في العمد بخلاف ما جاء في السهو. كذلك يدل الحديث على أن المؤذن أمين، فدل من ذلك على أنه يطلب المسلم العاقل العدل لكونه أمين. هذا الحديث يدل على أن المؤذن أمين، فيطلب لهذه الأمانة من؟ المسلم العاقل العدل، فلا يصح من كافر ولا مجنون. وما جاء في الحديث الدعاء اللهم أرشد الأئمة، يعني أن يدل الأئمة على القيام بما هو واجب عليهم، يدعو لهم بالرشاد والخير والسداد، أن يدل الأئمة على القيام بهذا الواجب وهذه المسؤولية وهذه التبعة، أتوصف فيها الإمام بأنه ماذا؟ ضامن. واغفر للمؤذنين، يعني ما يحصل منهم من خطأ فيما يتعلق بالوقت من تقديم أو تأخير من غير قصد ومن غير تعمد ومن غير تفريط. في هذا الدعاء شراح الحديث اختلفوا هل هذا الدعاء فيه تفضيل للأئمة أو فيه تفضيل للمؤذنين. قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على استحباب التولي للأذان وكراهية تولي الإمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرشد الأئمة. والدعاء بالرشاد إنما يكون في فعل فيه خطر، فحملوا هذا الحديث على تفضيل ماذا؟ المؤذن على الإمام. وقال، وهذا قول الخطابي رحمه الله، وقال غيره من شراح الأحد من شراح الحديث، قال: والحديث فيه إشارة إلى فضيلة الإمامة على الأذان، وذلك لأن الدعاء بالمغفرة يوذن بالتقصير، فيه إشارة إلى التقصير بخلاف الدعاء بالإرشاد. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل الأذان أفضل، أن يتولى الإنسان الأذان أفضل أو يتولى الإمامة، على أقوال أربعة. قول الأول أن الإمامة أفضل، وهذا مذهب الحنفية في المعتمد عندهم، وهو المشهور عند المالكية، وهو قول جمع من الشافعية، وهذا القول رواية عن أحمد. وهؤلاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه، وكذلك الخلفاء الراشدون تولوا الإمامة بأنفسهم ولم يتولوا الأذان، قالوا وهم لا يختارون إلا الأفضل، ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل. هذا القول الأول. القول الثاني أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا هو مذهب الشافعية، وقد نص الشافعي رحمه الله على ذلك في الأم، وهو قول الحنابلة في الراجحي عندهم، وهو قول عند الحنفية والمالكية. القول الثالث أنهما سيان لا فضل لأحدهما على الآخر، وهذا قول عند الحنفية والشافعية والمالكية. القول الرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي في حقه أفضل، وإلا كان الأذان في حقه أفضل. إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي في حقه أفضل، وإلا كان الأذان في حقه أفضل. وهذا مرده إلى القول بإيش؟ أحسنت، وهذا مرده إلى القول بأن ما أفضل إذا قام بحقها ثم ينتقل إلى الأذان، فيرجع في ذلك إلى نفس الرجل، وهذا هو قول عند المالكية والشافعية. قال ابن حجر رحمه الله وفي كلام الشافعي ما يؤمن إليه. الراجح والعلم عند الله أن الأذان أفضل، أنه يتولى الأذان أفضل. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله الأذان والإقامة أفضل من الإمامة في أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينهما بين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم. قال شيخ الإسلام وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. وقال السفاريني في كشف اللثام، وذلك شرح عمدة الأحكام، قال في حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال الأمانة أعلى من الضمان، الأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه. ذلك ثبت عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت. لو أطقت يعني جاء من صلاة أجمع، لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت. وقال المواق وهو من أهل العلم أمرا كذلك هنا، قال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة ولم يعجل للحقتهم العقوبة لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاء عند أبي نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة، هو عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند البيهقي وعند غيره، عن عائشة قالت ما أرى هذه الآية إلا أنها نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. ولكن إسناد ما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن أبي شيبة إسناد ضعيف، ذلك لوجود عبيد الله ابن الوليد الوصافي وهو ضعيف. وجاء بهذا المعنى عن ابن عمر وعن عكرمة أنهم قالوا في تفسير هذا ومن أحسن قولا قال هو المؤذن، فهذا يدل على أن المؤذن أفضل. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الأذان أفضل. قد جاءت الأحاديث كما سمعنا في فضل الأذان ما لم تأتي في فضل ماذا؟ الإمامة، كما سمعناها عند شرحنا لحديث ما جاء في فضل الأذان. توقف عند هذا القدر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.